من أين أبدأ قصتي وحكايتي؟ بل كيف أبدأها بلا عنواني؟ من أين أبدأ والجراح كثيرة؟ من أين أبدأ قصة الإنسان؟ وأبت قوافي الشعر رسم قصيدتي، وتنكرت أبياتها لبياني، لكن بعون الله أكتب بادئا باسم الإله الخالق المنان. ضاعت بلاد المسلمين بلجة كسفينة تاهت بلا ربان، فتمزقت وتفرقت وتصرمت وغدت بلا عز ولا سلطان. وغدت أراضيها وطهر ترابها حقلا لأهل الكفر والأوثان. هذه بلاد الشام كانت ملكنا، واليوم رهن الأسر في القضبان. فالمسجد الأقصى يدنس جهرة مسرى النبي الهاشم العدنان. 50 عاما بل تزيد وقدسنا ضاعت قلائده بلا أثمان. ولنا بأفغان الحبيب تمأتم، وبلاد طارق دمعة العينان. وكذاك كشمير تفاقم جرحها، والجرح في الشيشان جرح ثاني. هذه الحياة دنيئة وحقيرة إلا بسيف الحق والقرآن. إن الجهاد هو الطريق لعزنا، وهو السبيل لعودة الأوطان. لا لن نلين ونستكين لخصمنا، سنظل كالآساد كالبركان. إن الرجولة في الهداية والوغى، إن الرجولة طاعة الرحمن. يا سائلين عن الجهاد وحكمه، إن الجهاد لفعله نوعان: طلب العدو وقد يكون كفاية، لكنه قد مات منذ زمان. والدفع فرض واجب متعين، لا شيء يعدله سوى الإيمان. فاليوم دفع الصائلين فريضة، وقتالهم من أعظم القربان. دع عنك قول القاعدين وقل لهم إن الجهاد اليوم قد ناداني. أسفي على قومي فهم في لهوهم، وكأنهم هزموا قوى العدوان. يا أمة الأمجاد أين رجالك؟ أم أنهم باتوا كمن نسوان؟ ألف التعايش مع عدو كافر، أف لعيش الذل والخذلان. تركوا لجام العز واستبقوا إلى دنيا الخراب وسلعة الشيطان. حطين يا حطين، هل من عودة تمحو الغبار وسائر الأدران؟ يا إخوة الإيمان سيروا واصبروا، فالنصر صبر دقائق وثواني. يا أمة الإسلام لا تحزني، ها نحن عدنا نصرة وتفاني. عدنا نعيد بعد غيابه ونعيد بهجته بلا أحزان.